بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام شرف الدين يحيى النووي رحمه الله تعالى: باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخفي انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا. إما أم كتابة بريتيلة كتابي كتابة كنايشيا كتاب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤية، وبرتيل عنواني بابك بويا أم بابا عنواني كتابك بويا أم بابا بريتيلة جواز الاستلقاء. درس لوي إنسان ببشت الراكشي استلقاء خوي لوي أبريتيلة لوي ببشت الراكشي ويك على القفاء بوزيات التوضيحة وتجريد إيضاحة فرمي درس إنسان لسر بشتي راكشي قفاء بريتيلة قفاء أو بريتيلة قفاء إنسان لسر قفاء راكشي ووضع احدى الرجلين على الاخرى وهلوها بيك بخاطر سر بيك كاتي راكش خوزان شوازك واضح او مدزان دوريتان كاتي مندوب من بتايبه انسان مندوب وش عزاك راكش وقاش خاطر سر قاتش اذا لم يخف انكشاف العوره كي اجر زاني عورتي درناك. طبعا لما بو كسيك كراسيك كراسي دجداشي لبربي أما أبو شروالي كردي أو مترسية دورة أو مترسية الأرانية مقر كراسكي لنا لا لا لا لا بين لاقا كاني والدرابي أقر من مترسية أوينية. وجواز القعود متربعا ومحتبيا وهلو أدرس إنسان بشوار مشقي دانش أويك أو زربة شوار مشقي دانشتون ومحتبيا بريتيل أويك كسان باحتباء دانشتون احتباء بريتيل أوي إنسان لسر كلوكاني دانشي وهرتو قاشي برز كاتوا بكراسك يا بدسي قاشي بقريت أبو شوازة وبرايا بس قاشت بدقي سينتو قاشا كانت أوها بدقي سينتو أوها يا بكراسكت يا بكراسكت يا كسي جاروي أفرد بكراسك يقري يا بدسي أقر كراسك ينو دسي لبري دسي لبري أوها وبرتلع الاحتباء وهم جور دانش نيقوكو نوي أفرمي رحمة إخوائي لبي أفرمي يجوز القعود متربعا ومفترشا ومتوكئا ومحتبيا والقرفصاء كيس إن شاء الله الحديثي سيمي أم بابا باسي القرفصاء كين شو دانش نيق قرفصاء شونا والاستلقاء على القفا ومد الرجل والاستلقاء على القفا ومد الرجل وغير ذلك من هيئات القعود ونحوها من هيئات القعود ونحوها ولا كراهة في شيء من ذلك إذا لم يكشف عورته ولم يمد رجله بحضرة الناس. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك وتكوت كهني حديث باسك أفرمي دروس إنسان بشوار مشقي بإفتراش بوي إنسان أويك لتحياة دانشي ومتوكئا خدي تسرشتك وهلوها ومحتبيا أو شوازي كباسم كد والقرفصاء قرفصاء باسي كما دم دوباره ما كردو وكو تحيات دانشا وكو تحيات أو دانشني تحياته استا هر دو قاشد بلاو كروبيل سر كلوك الدانشي هر دو قاشد او برتيل دانشي قرفوصا هر دو قاشد بلاو كيتو لسر كلوك الدانشي او برتيل دانشي قرفوصا افرمي اوج دروستا الا لنيو جنب طبعا اجينا بس اصلك لنيو جنب قرفوصا دانشي اجرنا يا اقعاء بابلون او اقعاء او اقعاء لنيو جنب او برتيل اقعاء كالنيوجا نابي بوش عزا دانشي. أما قرفصاء بريتيل لوي إنسان لسر هردو كل وكيداني شيء وهل وها براني بالنسيان يعني تقريبا نزيكا لدانشني شيء نزيكا لدانشني أويكا بيشو باس منكر كبرتلع الاحتباء إنسان لسر كل وكيداني شيء وراني بدأ تقيس سيني وبدأ سكاني قاشكاني بقري هو برتلع دانشني قرفوصة أو بدل برتلع دانشني قرفوصة جاء فرمي رحمة إخوائي لبي والاستلقاء على القفا أروا إنسان ببشتراك شيء وهروها ومدوا الرجل إنسان باراك شيء وهروها غير أما نجل الشيء وزكاين دانشتن وهاو شيء وكان يليها مش العيو دلوستا يجوز جائزة ولا كراهة في شيء من ذلك هيتش كراهتي تيدانية شن مرجع باسكا دو مرجع باسكا ليلة يكم عورتي درنكوين دوام ببرشاوي خلقه ونبي قاش دريشكا سنابي لنوم لسا قاش دريشكا فرميك هذا كراهتي هي. أفرمي حديثة كان يجلن بارو زور زور تظاهرت يعني تظافرت يعني زور زور لو بارو حديث زور هاتوا وكم الله حديثيش باسكها أفرمي رحمه الله عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد بيغمر إخوائي بيني عليه الصلاة والسلام لما زقوت بفشتراك شابو واضعا إحدى رجليه على الأخرى قايك خصب وسر باقيتري متفق عليه أم حديثا متفق عليه كواتا أبي إنسان وريابي لدركوتني عورتي وهلوها دروس إنسان لما زقوت الراكشي بعكس بكسي لما زقوت الراكشي لهني شوين ولهني ناوتشو دفر وبركولا لم شعريخ وشمانا لسرتا وخلق بي دروس نبو بي باش نبو درست إشكالي تدانية هلوها فرموا عن جابر بن سمورة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في غمر صلاة والسلام قائل سربي إذا صلى الفجر كان يجي بياني بكرت بايا تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء يعني بيضاء أجر بنوجي بياني بكرت بقى لما شو أنا كي خوي أشوار مشقي أدا حتى أكو خور در أشو حتى أكو خور در أشو يعني حتى أكو حسناء يعني بيضاء حتى أكو الدنيا سبي أبوه أو ساعة شو بمال تربوعش يعني بكرتي شوار مشقي بيعلن شوار مشقي شو تاني بي الراسد كيتا لا يشبتو وبي يشبت بكيتا لا الراسد وأبوش بيد التربوع لو بهرك كيتا ناوية كا بوي بي أتري تربوع شوار مشقي بي أو تري فرمي رحمه الله حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة فرمي أبو داود روايتي كردوا وغير أبو داود بشن سندك صحيح أقرشي لسر بأسانيد صحيحة ابن علان قلي أواقي أرخنا أقرب أبلي ألي أو أسانيد بس بي فوق الواحدة وهلوها سند كانش بس دي سروي سفيانة شكا أو طريقاني هاتوا أقرتها مي بو سر سفيان هل وها قلي أو شيء ليكن رنم حديثة لمسلم هاتوا لا لمسلم هاتوا نزيك لم لفظا بويا بويا أما شيء بكرت بايا بويا لفظا كي مسلم فرمي كان لا يقوم من مصلاها الذي يصلي فيه الصبح والغداة حتى تطلع الشمس لو شو لين يجيب كرت بايا هل نيسيا حتى وكو خور هلا هات فإذا طلعت قام خور درت شوية هلا سا وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم يتلقى الدواء أن يجلس يعني كرده قصة كردن ويبو باسي جاره وباسي سردمي جاهلية يعني كردو في أكانين ورسول يخرج بالسيد يكردو بزغي يقرد عليه الصلاة والسلام كواتا سنة أقر كسي قاد يجيب يعني بجامعات كرد لما زغو تداني شيء حتى وكخور درتشي وهل وها باس كردني الصحابة بمسائل جاهليات نقبلتي على هاني باب بنونا لو شتانا بو كحمدي خوائن لسر كردو كخوار زقاري كردو بنو باس اوان كردو هاني كان اقر شي هاني كردو روي رواياتي شوا قصي لسر كان بنونا هاني كان خرمايا كردو تبرس لعبي خوائن وبرسيان بو خوار دويان وهل وها تشير وكي ويروي كوا ميز زكاتا سر برسرا وكي ولو جو رشتاني كباس يعني كردو بيكانين يعني ناتو بخوين بيكانين ونقافطا يعني كردو رسول يخاش عليه الصلاة والسلام يقول لي قرتونو يقراري كردون أمش بلقي لسر ويها مباسي لم زقوتا باباسي ديني شنبي مرفوض نية بعكس بينا وخلقها حتى جالو هاي نشرة وشتيج لمزقوت بلاو كانوا قالن لنا مزقوت باسي شي مكا باسي دنيا مكا بيقومان باسي هي دنيا بريتي بلا ناشرعي أو نابد أما باسي هي دنيا ناشرعي كذا نبي لا بأس به بتعبت أجر هاو كاربي وكون باسي صحابة بو الدين بس أم باسي هاو كاربي بو إيمانيا شو إيماني اللي في زيادة كربي لي نعمتي خوين كردو تبارك وتعالى فائدة وردي تايم حديثة وش بريتي لو إنسان هتا جاهلة بناسي أو سا إسلام ناسي البي عمر رضي الله عنه فرمي إسلام بابا عزيزي أمينيت وتاونا كومولا يوناو إسلام قولا أبن جاهلية ناسا إذا خلق بو قدر إسلام نازاني بو أوروبيا التزام بياكا اشتيوات بي الله لسر إسلام زور مسلمان بيري لنا كردو تاو شكو مسلمان كا كفري نبيني ونازاني كفر شوان هربو ينابيني زور جاراكا إن كان غريكيان ويني بباوران لاي مسلمان جوان كان اگر مسلمان کو خوی بونه اوروبا بناسی امریکا بناسی چون چین شوازه کی تربیره کاتو وای اوانن که علم شرعیا بهشتزانن لبهاری اسلام او توشی نخوشی شهوت نبون ازانن لو ولاته لس گیجاوی کاجی تصور کن بلا کان لم تقریبا لم حفته زریان دایل امریکا دایل ولایتی فلوریدا جنوبی فلوریدا مزیکی 6 میلیون مالی بیکاره باکردو زيادة إلى 6 مليون خلقي آوى ركردو وحتى وكم بالحظة هشتا كسي بس كشتو أما جيك اللوي كروجي بيش وخلق أقدار كراو كزيرياني يعني دي تيار نم مطار برقية قرد نم سيارة برقية قرد نم بنزين برقية قرد ودولة بنزين زوري ناك بشي ناك قرد يعني تصور بكن زيريانا كدايتي لو منطقة خلق شونا تقيان ليا قرد الشرطة حتى هاوالي ليا لصيو ديكاكا بكنا خاتر أخوة تقمك ها خلقهم بيكن خاطر وقت تقام كان كاكا تقا كذن دور نبيني يعني إنسان أجر إنسان جاهلية ببيني هني شتي كفر ببيني وكفر بناسي أو قدر الإسلام زاني براس إنسان بيركاتو كبت فرسيبوا إنسان بيركاتو كشي خوي زن بتشال كردو إنسان بيركاتو لهندية كان لو كاتي في عمرات وعيسى الله تصلى خلق بو جني برست وخلق بو مردوي برست وخلق بو يعني تعبدي هندية كان ديني سير وسمرين انتهابوا ديني سيد وسمرين انت حبوا جابوا يا يعني تا كافر بناسي تا جاهلية بناسي زيادة الإسلام بدأ جوانب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه من لم يعرف الخير من الشر وقع فيه فلا بد من معرفة الشر إنسان كانت الشر ناسي خير زيادة الله خوش منه كانت الصحابة جاهلية ينبين وإسلام ينزول لا قوله كانت جيلة كان يدوي الصحابة هاتن وإسلام جاهلية ينبين يبو يبو ما نكو صحابة نبو حديث كتير فرميه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة في غمري قوان بني لحوشي كعبة فناء يعني حوشة لحوشي كعبة محتبيا بيديه هكذا وصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء فرمي رسول قوان بني لحوشي مكيا دانشتبو باحتباء على باس احتباء بكردم بدسي شون بو على بكو قرفصاء دانشت وثمان احتباء وقرفصاء شيها يكير بيا فرمي بو قرفصاء دانشت قرفصاء إيش بتجيب له احتبائك أو بلاي أو بلاي كده ويا أم حديثة في وزنك الزور درجة فيها بدنا نجي قالوا النبي لسر حديثي فيها شو حديثي كدانشتن دواي نجي بياني هني أحكام هي لو أنا حكمي دانشتني دواي نجي بياني حكمي دانشتني دواي نجي بياني هل وها شوار مشقي دانشتن رسول الله شوار مشقي دا والله من لنيو جنس أنا بشوار شوار مشقي دا ويا علماء كوكن لسروي كوا شوار مشقيدان لن يجا مخالفي هيئة شرعية أو شوازي كشرع دواي كدو خلافي أو تاني ونابي إنسان شوار مشقي شوار مشقي بدا إلا مقر عذري كي هبي ومنكري بي إلا بشوار مشقي نوبي وقينا فأقرنا حتى حنا في كان ألنتيا ألن كراهتي هيا شكرا لخشوعنا يا لي شكرا خشوعنا يا لي بتعبت إجراءات من يرجع كشيء بفرز وأدرس وندب وهنيك آسان کارین تی دا کردو بلام در راسیه فرض سنت تیا به انسان آداب بپارزیه و او هیئت شرعی بپارزیه که اسلام پیوتوا هر وها شوازی که تر هی امرجی پیب کم اوش وکو اضافه یک وقصه که نوی که پیشتر کردم رحمتی خواهی لیبه شوازی که دانشتن هی او شوازی او برای که پی دانشتوا بلام براو دوا او دسته کشی دابنو خوی داتا دوا و هر دو دستی ابو شوازا هنگ العلماء فرمون کو حدیث اتو الان تماشاکی مران بو یزان او شوازا چونه او شوازا الان شوازی کی نشرعیه ولا حدیث جاتو علماء فرمون حدیث فی صحیحه کشوازی که خوای گوره پی خوشنیه هنگ الان شوازی یهوده لهنی روایت یعنی نبویا فرمون نبی او کو عثیمین رحمت خوای فرمی من جعل يده اليسرى من خلف ظهره وجعل بطن الكف على الارض ويتكئ عليها يسرى دسي شفي اسلب خات عرس دسي شف او دسي شفا ويتكئ عليها خيدا تسريا او سخيدا او تسريا وذلك لان هذه الهيئه وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بانها قعده المغضوب عليه مدى شيء يهود او دانش او جوره دانش نبلل بسر لا شفا يعني با هر دو دست بروی تدواوا نه شرعیه. ولن او روایتی که لم باره و هاتو لپی غمر و صلوات السلام و قائل سر به تنها کوتنه بلای چفا ولن هنگ لعلماء والله اعلم الان هر دو دستیش خود سر هر دو دسته همان حکمیه بس تقیب کردن به حدیثه که آسان کاری تدایا بایا او آسان کاری باشتره فشن حديثه كثيرين حديثه قيلاء فريو عن قيلة بنت مخرمة قيليك شيء مخرمة عن برياء وعن زيش أظن أو صحيحة العن برياء قيليك شيء مخرمة عن برياء طبعا قيلة تميمية لبني عنبرة لقبيلي تميم هجرتي كردو بلاي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه إلى سربية لا رغي هجرتك يا وبهوي هجرتك وعزية مينة الزهري تشتو أم عفرة برزة بلا مهاتون يبو قشوة بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه إلى سربية ولا رغا قشوة حوريت كوري حساني بكري أو بوا لغل خواه هنا ويتي خزمة بيغمر صلى الله عليه وسلم خواه إلى سربية وبيغمري خواه استعيشي بكري حريثي كوري حساني بكري كوافدي بني بكر بوا بكري كوري وائل الله رسول الله سايشي خيري كدو سايشي أخلاق وعفة دائما باكي كي كركا وآفرتي لو يجلو نارحتي وقيش قاين دوتا مدينة كهاتو تا مدينة ونوجي بياني بوا لقل بيغمرة صلى الله عليه وسلم قائل سر بي نوجي كردوا وبيغمرتي قوين الناسي وا وايزاني وباجلو برقو هيئة وشوازي لصحابة كان جوازا تماشا كا يغمر صلى الله عليه وسلم قال سبيك وساتشين خزمتي وكو قرفصاء وكو احتباء دانشتوا وشوازه تواضعي تيدايا طبعا بياء متكبر قد وداناني شيء إلا بياء متواضع وداني شيء بويا بيني أو اندى بياء يكي قبريو أو اندىش متواضع أو نيتلا تلس وهيبتي بياء مرتش وضليوا أو بوك اللو كلم حديث باسيكين إن شاء الله تعالى ابن عبد البر رحمة إخوائي لبي زياتري لسر أم آفر توتوا الكس حازي كالأطواني أبقرة بقصة ثاني قالوها لجيانا ميهاتو كبيغمر صلى الله عليه وسلم إخوائي لسر بن سراوي كيبون سيوا ولن سراوي كيهاتو ألا يظلمنا كظلم يعني لنكري وهروا الزور يعني لنكري لسر زواج وكل مؤمن ومسلم لهن نصير وهروا هم مسلمان كي نيرو مي سر خري أنا بشتيمان يا بري أنا أفرمي رحمها الله ورضي الله تعالى عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء يا مريخوان بن عيسى الله والسلام لشوازي قرفصاء دانشتبو قرفصاء أو تانيك أو فرا دانشتبو أو بلتل دانشتني قرفصاء أفرمي طبعا شو تشيروكي ام بينيني او بوكا باسمان هاتوا هجرتي كردو لو كانت نيجي باني بوا تماشاكا في امر صلى الله عليه وسلم خويا السربي وشواز قرفوصه دانشتو المتخشع في الجلسه بتواضع وبخاكبون ما يعني بتواضع وخاكبون ولا مجلس دانشنا في لا مجلس كذا نشتوا أري أرعدت من الفرق يعني من الخوف أرعدت من الفرق يعني لا ترسى لازم لينشت لا ترسى لازم لينشت طبعا ده برت تواضع في پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قال سلبي بيفرمو عليه الصلاة والسلام كبني لا ترسي في پیغمبر عليه الصلاة والسلام درزي لينشت فرمي أي فلانة لسر خوبة من كتشي من كري عفرتيكي أو مكم كجوش لي أداب الخورة يعني قلت يا خوي خاكي بكاتو بوي نترسي مرو فيكي عساي وشتيكم لجياني في عمر خوا حسبي كردو عليه الصلاة والسلام دائما زانويتي كسي هيبتي رسول خوي زول لها قورية وهيبتي رسول خوي كشتوت الرادي ترس لدليا همیشه زور نرم بوده قبلی. بوی او هیبت وایلی نکه لپیغمبری خواهد دور که بتوانی صلوات و سلام. همیشه ملاطفه و نرم بوده قبلی. بوی نزدیکی کات و قلبی زیاد راکیشه. علی صلوات و سلام. حدیثی که تر برزن بریتیلا و عنی الشریدی ابن سوید رضی الله عنه قال طبعا فرمی رواه ابو داود و ترمذی فرمیم حدیث ابو داود ترمذي روايتي عن كردوة حديثي في جزء أفرمي رواه البخاري واضحة بلا أميك أفرمي رواه البخاري أبو داود وترمذي بنسن حسن إن شاء الله تعالى بنسن حسن إن شاء الله تعالى شكرا هني العلماء فرمن حسن والشيخ الباني لصحيح الأدب المفردة هي نايتي أفرمي رحمه الله تعالى وعني الشريد بن سويد رضي الله عنه شريد بريتيل الشريد سويد ثقفي يعني شغل النبي مالكي كري قصحمة كري جذامي كري صادف كسكي إلى قومك إخوة كشتوه وهاتوه بمكة لترسل رايك الدواء بويا بوتها وبيماني بيايك لخيلي ثقيف أو كري ثقيف باش أنها تتخذ من بيغمر عليه الصلاة والسلام مسلمان دواء الرسول يخاش عليه الصلاة والسلام ناوي ناوى الشريد آوى دلين ناوي ناوى مالك ناوي ناوى مالك نيجي دلين ناوي ناوى الشريد والله تعالى أعلم بوشي جالين لبروي لا مغيري كوري شعبة رايك الدواء بويا نون را الشريد يكي يقول لو كساني كلا بيعة رضوان بيعة ببي عمري خواده عليه الصلاة والسلام وقال لن بي عمري خواده صلى الله عليه وسلم ريزي لي قرتوا احترامي قرتوا ولا خوي نزيكي كردوتوا وحتى أرن لسر أعجل لدواي خوي وسري خستوا وهروها شعري وتبي جويلي قرتوا هربويا أفرمي لي وهاتوا الله يبيع مريخ وعيد صلاة والسلام وتي هنيك شعري وما يكري سلطن بو الله من جهني شعري مبود الله هربيت يكم بي أبو تايا أي فرمو إيه يعني بالله إيه يا لهني الروايات فرميتي إيه وكلا الاستيعاب في معرفة الأصحاب هاتوا الله حتى أنشدوا 100 قافية تأكو صد بيت بوت تأكو صد بيت بوت لشعر كاني أما ييكري صلت أفرمي مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بلامت يفر منش أو هذا نشتبهم وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري دسي شفم خصبوا بشنا ودانشتكي دانشتكي يهود كأسفي أضي هذه جلسة المغضوب أتقعد قعدة المغضوب عليهم دانشنيك دانشيكو دانشني خلقانيك أخوالي أنتو ريكي أخوالي أنتو ري ها يهود أفرمي وضعت يدي اليسرى خلف ظهري دسي شفم خصبوا بشنا يسأو بلا يوا دانشتوا بلان شيء دسي الراسي دسي شفيني أقر بكات دسي شفي أو بريتي لا جلسي كي أو بريتي لا جلسي أو تبلا هم يعني أتون ثم تان سيد كان بوي نيكن دسي شف أو ها بلان دسي بودوا أو بريتي لا جلسي مغضوب عليه يا أويتو بس شيء دسي الراسي أقر دسي شبي أو هما حكم شنجك يا أويتو أقر شان مدعي تاوي هذا سراسة والله لسه شبي أمان حكم شملي دكا فري واتكأت على أليتي يدي أليتي يدي يعني شيء يعني ناو لفي وخم دابو بسر ناو لبما أليتي يدي يعني ناو لبم فقال الرسول خافيتم أتقعد قعدة المغضوب عليهم راه داود بسند صحيح أفرمي آية دانشنيك دانش يوكو دانشني أوانيك وأخوالي أنتو الرياء يعني يوكو يهود وأم حديث عليك تيا بريتي لا شيء عن عني بن جريج بلام للاي عبد الرزاق لمصنفا صرح بالتحديث قاتل وعليش نامني الحمد لله رب العالمين ويبن سن حديث صحيح إن شاء الله أو حسن عندي ذيك الصحيحة يا حسنة لسر قواعد أهل حديث إن شاء الله تعالى وأكون الله شاهد شاهد شيخ وكو شيخ الشيخ الباني لا كتابي جلباب المرأة المسلمة قال سيدة كان لها برصة ونوت شش أنك شاهدي أم حديثي بس كردوا لربينك وتاي أم باب إن شاء الله وتاي في بيني وتاي في بيني أما كوتاي درسي أم شمان دعو كرم لأخوي قولان رحم لابو الله تمانك وأمن وأمان أسايشي وإيماني والله تمان زيادة بالقرار تربك وأولا تاني إسلام كأمن وأمان إيماني تدا كم بوتوا يعني ما وابوي بيرتوا دعو كرم لأخوي قولا بفضلو منت وكرم لأخوي الكسي خير وخوشي بو أم الله تأوي ودين وجيني وخلقاوي أخوي قول موفقك الكسي شر وخلافي ودين وجيني وخلقاوي أخوي قول مشغولك وشر نفسي أخوي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك